بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 38 بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين رحمه الله صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة النووي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كراهية سب الريح. نعم، أحسن الله إليك. باب كراهية سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب الخطايا بني آدم كما يذهب الكيرة خبث الحديد. رواه مسلم. باب ما جاء في سب الحمى، أي من النهي والتحذير والزجر والتنبيه. والحمى جند من جند الله، وهو هذا الداء الذي يصيب البدن بالزفزفة وهي الرعدة والانتفاضة، فتجده في اليوم الحار ينتفض بردا وفي اليوم البارد ينتفض حرا. والحمى لا بد منها، أصابت خير الناس فكيف بمن دونهم صلوات الله وسلامه عليهم. وفي حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب الأنصارية، ويقال لها أم المسيب لأحد أولادها أيضا، وكانت تحسن إلى رسول الله وكان يحبها، دخل عليها وهي تنزف أي ترتعد من الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب؟ وهذا فيه استحباب أن يعاد المريض، يقال: شلونك؟ عساك طيب؟ وليس المقصود السؤال، وإنما المقصود التطيب، تطيب خاطره. فقالت رضي الله عنها: الحمى لا بارك الله فيها، فهي دعت عليها. قالوا: والدعاء على الشيء من فروعه سبه، لأن الدعاء عليه كالسب له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تحت الخطايا كما يذهب أو تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. والكير هي النار، كلما زاد صلي المعدن فيها كلما تخلى عن شوائبه. وهذا فيه أن البلايا مكفرات ومحططات للذنوب، ومنها البلاء بالمرض، ومن أشهر الأمراض الشائعة الحمى، أي كل مرض سبب للإنسان الحمى وهي السخونة، فإنها تحت الذنوب وتذهبها كما يذهب الكير خبث الحديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أي أنها تنقيه وتذهب عنه أثر ذنوبه. ولهذا من دعاء المؤمنين إذا عادوا المرضى: الله يجعلها كفارة وحطا لذنوبك، فيغنم الغنيمتين، غنيمة الدنيا وغنيمة الآخرة، وهي أعظم. فلا تسب هذه الأمراض والبلايا، ولا تسب أيضا لأن سبتها ذريعة إلى اعتقاد أنها تضر بذاتها أو تنفع بذاتها. ومن اعتقد ضارا نافعا غير الله أشرك مع الله في الربوبية، فالنهي عنها من نهي الوسائل إلى الشرك في الربوبية. نعم، أحسن الله إليك. باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. نعم، النهي عن سب الريح وهي الهواء التي تثير الغبار والدخان، تكفأ الأواني، تهدم البيوت وتقلب المنازل والأشرعة، التي يحصل مع الريح ما يكره فيها أصحابها. فنهى عن سبها وأتى بالبديل. وهذه الأيام أيام السرايات، انفساخ فصل ودخول آخر، انفساخ فصل الربيع اللي يسمونها البوادي بالصيف، ودخول القيظ وهو الحر، تكثر فيه هذه المراويح والسرايات التي هي رياح وعواصف ربما حصل معها الضرر في الغبار وإثارة الأتربة، وربما حصل معها الضرر بتوسيخ المحلات والمنازل أو كفء الغرف والخيام والأثاث، وربما تطرق من ذلك إلى أهلها أن يسبوها وهي من جند الله. لا يتطرق إليها السب، لا تفعل الشيء باختيارها أو بمجرد أذى، وإنما هي مأمورة بأمر الله. ألم يقل جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح؟ من المرسل لها؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ترجم على هذا الباب في النهي عن سب الريح بحديث صريح، وهو حديث أبي بن كعب الأنصاري أبي المنذر، وهو أقرأ الأمة للقرآن كما جاء في الحديث: أقرأكم أبي. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فنهى عن سبها. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي حصل من جرائها ما تكرهون من غبار أثير عليكم، أو كدرت عليكم أجواءكم، تبون تسافرون ولا سافرتوا، تبون تشدون ولا شديتوا، تبون تنقلون ولا نقلتوا، أو أثارت على أهل الحساسية حساسياتهم في صدورهم، فإن الشيطان يجري مباشرة على لسانه: الله يلعنها الريح ويلعنها الهواء ويلعنها الغبار، يسبها إما بالدعاء عليها أو بسبة لها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح. ثم أتى بالبديل: فإذا رأيتم ما تكرهون، حصل من جرائها ما تكرهون. بماذا عالجه؟ عالجه بالدعاء، بدعاء من دبرها وأمرها وأرسلها، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذن هي مأمورة مدبرة وفيها خير، سألك من خيرها وخير ما فيها، لما تضمنته من الخير، ومنها تغيير الأجواء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك، هذا دعاء ثم استعاذة، من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا منهج نبوي راشد، أنه إذا نهى عن شيء يتعلق بالإيمان والتوحيد أتى ببديله. فلما كان سب الريح طروقة الشركين الأكبر والأصغر، نهى عنه ابتداء فسد مادته، وأتى ببديله وهو دعاء ربنا والضراعة إليه والاستعادة به. كيف يكون سب الريح طريق الشركين الأكبر والأصغر؟ فهو طريق الشرك الأصغر لأنه وسيلة للأكبر، ولأنه قد يقر في قلبك أن الريح ضارة بذاتها نافعة بذاتها، ف فإذا اعتقدت ذلك أشركت مع الله، فإذا كان موجب سبها اعتقاد ذلك كان هذا فيه الشرك بالله. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وسدها. وما الريح إلا جند من جند الله كما يأتي في الحديثين الآتيين. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. حديث أبي هريرة كحديث أبي رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الريح من روح الله، ومعنى من روح الله أي من أمره، من خلقه، من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى، حيث تروح بأمره وترد بأمره. فلا تسبوها، فإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وين الرحمة؟ تسوق السحاب يتلاقح فينزل المطر. ولهذا في مواسمه إذا هاجت الريح تفاءل الناس بها خيرا أنها تسوق السحاب لهم. وتأتي بالعذاب كما في الريح الصرصر العاتية التي سخرها الله على من؟ على قوم عاد، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حاسمتهم فلم تبق منهم أحدا، كما قال جل وعلا في آية الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فنهى عن سبها لأنها مأمورة مدبرة، ولأن سبها يرجع إلى سب من أمرها ودبرها، ومسبة الله كفر أكبر. فحسم المادة فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن اسألوا الله من خيرها وتعوذوه من أين؟ من شرها. وطريقة ذلك كما جاء في حديث أبي وكما سيأتي الآن الحديث الثاني. نعم، أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها كحديث أبي. فعلمنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله عند هياج الريح وهو الذي يقول ذلك، وفيه أن المعلم يبدأ بالتعليم في نفسه فيعمل به ثم يعلم غيره، وإلا خشي عليه أن يكون ممن يأمر غيره بخير ولا يأتيه، أو ينهى غيره عن شر ويفعله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، يعني هبت وأثيرت، سأل الله من خيرها وخير ما فيها وخيرا ومن خير ما أرسلت به، واستعاذ الله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفيه معالجة دواخل النفس وظنونها وما يستجري بها الشيطان على العبد من الأوهام والظنون الكاذبة بدعاء الله وتوحيده. فالدعاء عبادة والاستعادة عبادة. نعم، أحسن الله إليك. باب كراهية سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. لاحظوا هذه الأبواب في المسبوبات مما لا يستحق بذاته أن يسب، ليست مؤذية كالعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة التي هي فواسق بنفسها بذاتها، وإنما يسب من لا يستحق السب، ومنه الديك نعم قد يوقظك وأنت في سبات نومك صوته، لا تسبه، حتى لو صاح في مثنات الليل في ثلثه الأول أو ثلثه الثاني فهو منبه. وذكر فيه الحديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك. هذا نهي، ونهيه التحريم، النهي للتحريم، فإنه يوقظ للصلاة. ما ذكر صلاة الفجر لأن من إيقاظه لصلاة الليل، وصياحه متى؟ في الليل. وفي الأحاديث الأخرى حثنا إذا سمعنا صياح الديك كأن نسأل الله إيش من فضله، لأنها رأت من؟ رأت ملكا. وإذا سمعنا نهيق الحمار ونباح الكلاب أن نستعيذ بالله من الشيطان لأنها رأت شيطانا، اللهم صلي وسلم عليه. وفيه النهي عمن لا يستحق السب في نفسه. نعم أحسن الله إليك. باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال عندك بالكواكب على جهة الجمع إيه نعم أحسن ولا بالكوكب؟ بالكواكب عندي. أنت وش عندك؟ كوكب مفرد؟ كوكب إيه. كلكم الكوكب؟ إيه نعم أسلم أحسن الله إليك. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. والسماء هنا المطر. صحح نسختك، فالأولى هي الكوكب. نعم أحسن الله إليك صححتها. هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله باب ما جاء في مطرنا بنوء كذا وكذا، أي ما جاء فيها من الوعيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجم على هذا الحديث بابا في كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في نسبة النعم لغير الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذكر فيه حديث زيد بن خالد الجهني مخرج في الصحيحين قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر نزل عليهم في مثنات الليل أو في آخرها. أين الحديبية يا أخواني؟ وين الحديبية فيه؟ نعم الحديبية هي المسمات اليوم بالشميسي، وليتها تعاد التسميات التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشميسي الآن هو الحديبية، وشرائع المجاهدين هي حنين التي جاء ذكرها في آية براءة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يقول زيد رضي الله عنه فلما انصرف من صلاة الفجر وأقبل علينا بوجهه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح يعني بطلوع الفجر من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فنسب نزول المطر والخير إلى فضل الله ورحمته، وهو كافر بالكوكب الذي ينسبه غيره إليه نزول المطر والرحمات. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا مطر النوة. إلى الآن في بعض الجهات يسمون المطر بالنوة، هذا مطر النوة. أو يقول هذا مطر الكوكب الفلاني لما ظهر، والنجم العلاني لما أفل، والمنخفض الفلاني لما حصل، فأضاف نعمة نزول المطر إلى غير الله، فذلك كافر بي لما جحد النعمة التي أولانا الله فنسبها لغيره، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا كثير ويزداد انتشارا لأنها من عوائد الجاهلية وخصالهم التي تبقى في هذه الأمة لا تتركها لا تدعها. ومضى معنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، نسبة إنزال المطر كثرة وقلة وحصولا وعدما إلى الأنواء، النجوم والكواكب والمنازل، والنياحة على الموتى الحديث. فهذا الذي نسب المطر لغير الله جحد هذه النعمة فأضافها لغيره. أهل الإيمان لا، إذا نزل المطر قالوها بألسنتهم معتقدين لها بقلوبهم وقصودهم: مطرنا بفضل الله ورحمته. والله جل وعلا هو الذي تمدح بهذا في قوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر ايش رحمته وهو الولي الحميد. الولي الذي أولانا هذه النعم ومنها نزول المطر، الحميد الذي يجب أن يحمد عليها. ولهذا في حديث أبي رزين العقيل اليماني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب إلى قنوط عباده وقرب غيره. قنوطهم، حنا في جدب، حنا في دهر، حنا في وقت، وقرب غيره لأنهم لا يعلمون الغيب أن حالهم ستتغير عما قليل. ولهذا المؤمن يتعلق بالله في إنزال الخير وفي رفع البلاء وفي جلب الخير، لا يتعلق بغيره سبحانه، وهذا علامة إيمانه وصحة عقد توحيده. الله يجعلنا وإياكم كذلك. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم نعم. يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم لا تجعلها، اللهم لا تجعلها ريح واجعلها رياح؟ هذا لم يثبت به حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرياح أكثر مواردها في الأدلة على مسوقات الخير، وأرسلنا الرياح لواقح، وجاء ذكر الريح على قوم عاد في ريح صرصر عاتية. فإذا قالها على جهة استحضار ألا تكون عذابا وأن تكون رحمة فنعم، لكن هذا دعاء من كلام الناس لا أعرف ثبوته ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. سم وأنت وين أنتم به؟ أنتم في الحاضرة ولا في أقول يا شيخ العناد؟ العناد ما يجيب خير. يقول أخونا في سؤاله: كانوا في سفر وهم في وسط البلاد في الشرقية في الدمام، ها؟ إيه. على كل حال ما شفتك وأنا فيها ولا شفتكم. ما تشوفنا؟ قال خط بط وهي صغيرة الدمام حتى تشوف. نعم. يقول: كنا في الدمام و صلينا المغرب ثلاثا وأردنا جمع العشاء معها، فالذي أراد أن يجمع بهم قال: بصلي بكم أربع. فخالفه آخر وقال: نصلي ركعتين وأنتم كلكم مخطئون، أبو أربع وأبو ثنتين، لأنكم في وسط البلاد وتسمعون المآذن والمساجد عندكم. نعم، الواجب عليكم شهود العشاء مع الجماعة ما دام أنكم في البلاد. نعم، إذا أردتم أن تصلوا المغرب ثم تسافرون بعدها لكم أن تجمعوا معها العشاء ركعتين، لأن الله جعل العشاء لكم في السفر ركعتين، وهذا الأفضل. ويجوز أن تصلونها أربعا بترك الرخصة، ولا يصح لمن خالف أن يصلي ثنتين وينصرف، وإنما يصلي مع الجماعة، إن أتموها تم معهم وإلا لا ينصرف ما دام يصلون صلاة واحدة. وكان الواجب عليكم أن تصلوا المغرب والعشاء مع الناس حيث تسمعون النداء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. وليس السفر لكم عذر لأنكم مؤخرون له بعد صلاة العشاء. فهذا الذي صلاها ثنتين مع من صلاها أربع عليه أن يعيدها أربع ركعات في الحضر، والله أعلم. نعم، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة لما هاجر إليها من بلد غير ذي زرع وهي مكة، وجدهم لما جاء الصيف يؤبرون النخل، وتأبير النخل يكون متى؟ في آخر الشتاء في الربيع، يؤبرونه أي يلقحونه. قال: ما عليكم ألا تفعلوا ذلك؟ فتركوا تأبير النخل، فحصلت الثمرة فيها مشيصة لم تتم، فقال بعد ذلك: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم، صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمر الدنيا الذي تكلم فيه بغير وحي، وإنما من أمر الدنيا، اللهم صلي وسلم عليه. نعم، مراشد، ما حكم أن يطلق على الأورام السرطانية بالأورام الخبيثة؟ هذا داخل في مسبة المرض، في مسبتها، لأن الخبث وصف يفيد السب والذم، فلا يصح ذلك، إنما يسميه المرض أو الأورام أو الورم السرطاني، أو ينطق عليه باسمه اللي في لغته، لكن لا يصفه بالوصف الخبيث، لا يصفه بالوصف الخبيث. نعم، الطبيب يفرق بينهما، هذا ورم حميد وهذا غير حميد، لا يسميه خبيثا لأنه يدخل في سب المرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسبة الحمى، والله أعلم. أبو علي ولا أبو صالح يا ثرك؟ يلا يا أبو علي. الفقع حول الزهي بن الحلال. أي نعم. إذا دخل شخص مع الجماعة مسكوك بركعة والصلاة الرباعية ثم سلم الإمام سلم معه، أي متى يحب لا يكمل ركعة؟ متى يجب عليه إعادة الصلاة؟ وهو مسافر، هو مقيم. نعم، يسأل أخونا يقول: مأموم أدرك مع الجماعة إيش؟ ثلاث ركعات في صلاة الرباعية، فبقي عليه ركعة، سلم الإمام وسلم معه ناسيا، أليس كذلك؟ فهذا ينبه أو ينتبه فيقوم ويأتي بالرابعة، يقوم ويأتي بالرابعة ثم يسجد بعدها للسهو. فإن خرج من المسجد وطال الفصل بين الصلاة ونبه وتأكد أنه قصر صلاة إلى ثلاث ركعات، نقول: أعد الصلاة مرة ثانية بطول الفصل بين صلاته مع الإمام وانصرافه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.